حلوته كده لما يعدي وقلبي يدق كتير في جماله ما لقيتش انا منه حد يقول تفسير هتجنن اعملي حد يوصلني لي خلوه يبطل كفاية ويحن الله يخلي يا حلوته كده لما يعدي وقلبي يدق كتير في جماله ما لقيتش انا منه حد يقول تفسير هتجنن اعملي حد يوصلني لي خلوه يبطل كفاية ويحن الله يخلي ده ما شفتش يوم جمال كده بسرعة لي قدام الضحكة دي ده خطفني من حياتي ونساني أبقى مين شقلب يومي وخلاني أطبق باليومين علقني بجد مين والله حرام عليه يحبته كده لما يعدي وقلبي يدق كتير في جماله ملقتش أنا منه حد يقول تفسير هتجنن اعملي حد يوصلني لي خلوه يبطل كفاية ويحن الله الله يخلي علشانه انا هد الدنيا واطير فوق السحاب هوصل له لو يقتلوني وكسر اي باب ده بسبب قلبي ده وفي بعده بعيش عذاب هقعد له مش هسيبه لو مهما هيحصل علشانه انا هد الدنيا واطير فوق السحاب انا هد الدنيا لو يقتلوني وكسر اي باب ده بسبب قلبي ده وفي بعده بعيش عذاب هقعد له مش هسيبه لو مهما هيحصل ده ما شفتش يوم جمال كده دوبني بنظرتين حد يقول اعمل ايه انا قدام الغمزتين بضع بسرعة لي قدام الضحكة دي ده خطفني من حياتي ونساني يبقى مين شقلب يومي وخلاني انا علقني بجد بيه والله حرام عليه